فقه الصيام والقيام والاعتكاف. حينما فرض الصيام صام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه السنة الثانية من الهجرة إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم، وهو الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو الصيام الشرعي. فقد أجمع أهل الإسلام على أن صيام رمضان واجب، وهو أحد أركان الإسلام الخمسة ومبانيه العظيم التي يقوم عليها. والآن مع شرح كتاب الصيام من كتاب الاختيارات الفقهية من فتاوى الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز، يشرحه فضيلة الشيخ العلامة المحدث عبد المحسن العباد البدر حفظه الله تعالى. مع الدرس الأول. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه الآية الكريمة فيها بيان فرض الصيام، وأن الله تعالى فرضه على هذه الأمة، وأنه شهر واحد هو شهر رمضان، وأن الصيام كما أنه كتب وفرض على هذه الأمة فقد كتب وفرض على الأمم السابقة التي قبلنا، فكتب علينا كما كتب عليه، لكن لا ندري الكيفية التي كان عليها صيامهم والذي الذي الأيام التي فرضت عليهم أو مقدار المفروض عليهم لا ندري، ولكن نعلم أنه فرض عليهم الصيام، أنه فرض علينا الصيام كما فرض على من قبلنا، فهم مفروض عليهم، لكن كيف هذا الفرض ومقدار ما يصومون وما أوجبه الله عز وجل عليهم لا نعلم ذلك، ولكن الذي نعلمه أن الصوم قد كتب على من قبلنا. وقد بيّن الله عز وجل في هذه الآية أنه كتب الصوم ليتقي الناس ربهم، قال لعلكم تتقون، فالصوم فيه تقوى الله عز وجل، وتقوى الله عز وجل تكون في كل ما أمر به يمتثل وكل ما نهى عنه يجتنب، ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من الأوامر تفعل، وما جاء في الكتاب والسنة من النواهي تترك وتجتنب. فالتقوى هي تكون في امتثال الأوامر واجتناب النواهي، والإنسان إذا صام على الوجه المشروع فإنه يكون قائما بما أمر به وملتزما لما أمر به. وتقوى الله عز وجل أن يجعل الإنسان بينه وبين غضب الله وقاية تقيه منه، وذلك بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، هذه تقوى الله. والصيام هو من الأعمال التي يتقى بها الله، لأن الله عز وجل يتقى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، فكل مأمور به يأتي به الإنسان، إذا كان واجبا واجب، وإذا كان فرضا فرضا، وإن كان مستحبا مستحبا، والذي يؤاخذ عليه ترك الواجب، وأما المستحبات فلا يؤاخذ على تركها، الأمور المستحبة لا يؤاخذ على تركها، وإن لأنها ليست واجبة. والصيام هو من جملة ما فرضه الله وأوجبه على الناس، ويكون في فعلهم إياه تقواهم لله عز وجل رجاء ثوابه وخوفا من عقابه. وسنتكلم في الدروس القادمة على سنقرأ في الدروس القادمة جملة من فتاوى شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمة الله عليه فيما يتعلق بالصيام، وهي من مجموع فتاوى اختصرت وأخرجت منها، فنحن نقرأ هذه الفتاوى التي اختصرت في ولخصت، ويعني نذكر أو نتكلم على شيء من تلك المسائل التي تكلم عليها شيخنا رحمة الله عليه. وشيخ عبد بن باز رحمة الله عليه معروف بأنه من وفقه الله عز وجل لتحصيل العلم النافع والعمل به، وكان رحمة الله عليه واسع الاطلاع وكان معنيا بالأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والحرص على معرفة الدليل. ولهذا فإن فتوى الأخذ سماعها والاستفادة منها لا شك أن هذا من خير ما يستفيد منه الإنسان طالب علم أو غير طالب علم. فنحن نقرأ الآن شيئا مما كتبه في الصيام من ذلك الملخص الذي هو اختياراته الفقهية ملخصة من فتوى التي هي مطبوعة وموجودة. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه قراءة من كتاب الاختيارات الفقهية من فتاوى سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله، كتاب الصيام. قال رحمه الله: الصيام عبادة قديمة فرضت على من قبلنا كما فرضت علينا، ولكن هل هم متقيدون بالصيام في رمضان أم في غيره؟ هذا لا أعلم فيه نصا عن النبي صلى الله عليه وسلم. الصيام عبادة من العبادات، ومنه ما هو فرض ومنه هو مستحب. والفرض هو شهر رمضان، والمستحب ما يفعله الإنسان سوى ذلك، كصيام ست من شوال، وصيام الاثنين والخميس، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وصيام عرفة، وصيام عاشوراء، وغير ذلك مما جاء فيه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أن الصيام عبادة، وتلك العبادة ما هو فرض، منها ما هو فرض ومنها ما هو مستحب. فالفرض هو شهر رمضان، هذا هو الذي فرضه الله على هذه الأمة، هذا هو الفرض الذي يتعين على كل مسلم أن يصوم، على كل مسلم يعني توفرت فيه شروط الصيام أن يصوم. وأما النوافل فهذه زائدة عن الفرائض. والله عز وجل يقول في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. الحديث. وعلى هذا فإن المسلم يحرص على أداء هذا الشهر الكريم، الشهر المبارك، على صيامه، ويحرص على قيامه. وصيامه فرض وقيامه سنة، صيامه فرض لازم على كل مسلم، وأما القيام الذي هو قيام رمضان فإنه سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما ذكر الشيخ رحمه الله أنه فرض على من قبلنا وهي عبادة قديمة، ولكن لا نعرف ما هو الذي فرضه الله عليه. نحن نعرف الذي فرض الله علينا وهو شهر رمضان، ولكن لا ندري الذي فرض على من قبلنا. قال رحمه الله: شهر رمضان هو أفضل شهور العام، لأن الله سبحانه اختصه بأن جعل صيامه فريضة وركنا رابعا من أركان الإسلام، وشرع للمسلمين قيام ليله. ثم أن شهر رمضان هو خير الشهور وهو أفضل الشهور. لماذا؟ لأن الله جعله الشهر الذي أوجب على المسلمين صيامه، فصومه فرض على المسلمين. فلما اختصه الله بأن فرضه على عباده دل على فضيلته وعلى ميزته، دل على فضيلته وعلى ميزته. فشهر اختاره الله لأن يكون عباد، لأن يكون شهر العبادة المفروضة التي هي الصيام، هذا يدل على تميزه وعلى فضيلته. قال رحمه الله: لا أعلم شيئا معينا لاستقبال رمضان سوى أن يستقبله المسلم بالفرح والسرور والاغتباط وشكر الله أن بلغه رمضان ووفقه فجعله من الأحياء الذين يتنافسون في صالح العمل، فإن بلوغ رمضان نعمة عظيمة من الله. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بقدوم رمضان مبينا فضائله وما أعد الله فيه للصائمين والقائمين من الثواب العظيم، ويشرع للمسلم استقبال هذا الشهر الكريم بالتوبة النصوح. ثم إن الصيام يستقبله المسلم, شهر الصيام يستقبله المسلم بالفرح والسرور لأنه وفق لأن يدرك هذا الموسم العظيم من مواسم الآخرة, يفرح بأنه أدرك هذا الموسم الذي هو شهر رمضان, فيجتهد فيه بالعبادة, يؤدي الفرائض, يؤدي ما فرض الله عليه, ويأتي بما هو مستحب وبما هو مندوب في هذا الشهر العظيم. فهو شهر يستقبل بالفرح والسرور والابتهاج بكون الإنسان وفق لأن يدركه, ثم بعد ذلك يحرص على أن يعمره بكل ما يعود عليه بالخير والعاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة, ويحذر من الكسل والخمول فيه والتهاون في أمر العبادة فيه, من المحافظة على الصيام وكذلك المحافظة على القيام مع الناس في المساجد, وكذلك المحافظة على قراءة القرآن, وكذلك ما يمكنه الإنسان من الأعمال الصالحة من الصدقات والإحسان. إن الإنسان ينتهز هذه الفرصة ويفرح لأنه أدرك شهرا عظيما له ميزة وله تميز على غيره. وليس هناك كما قال الشيخ رحمه الله, ليس هناك أمور يستقبل بها خاصة, يعني وإنما يستقبل بالفرح والسرور والابتهاج لكل إنسان بلغه ويجتهد فيه بالعبادة ويجتهد فيه بالأعمال الصالحة من أجل أن يحصل الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: المقصود بالصيام هو طاعة الله سبحانه وتعظيم حرماته وجهاد النفس على مخالفة هواها في طاعة مولاها وتعويدها الصبر عما حرم الله, وليس المقصود مجرد ترك الطعام والشراب وسائر المفطرات. الصيام في اللغة الإمساك, الصيام في اللغة الإمساك يعني الإمساك عن الأشياء يقال له صيام, أمسك عن الكلام يقال له صام, يعني معناها الإمساك عن الكلام يقال له صيام, صيام اللغة لأنه إمساك. والإمساك في اللغة الإمساك عن الشيء, الإمساك عن الأشياء, هذا هو الصيام في اللغة. وأما في الشرع فهو إمساك مخصوص, اللغة إمساك عام وفي الشرع إمساك خاص. اللغة إمساك عام عن كل يعني ما يريد الإنسان إمساك عنه, والإمساك الخاص هو الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس, هذا هو الصيام الشرعي لأنه صيام مخصوص بالإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس, هذا هو الصيام الشرعي. وأما الصيام اللغوي فهو الإمساك, ولهذا يعني يقال عن الإمساك عن الكلام يقال له صيام, ما جاء عن مريم إن ذات للرحمن صوما فلن نكلم اليوم إنسية, يعني إمساكا عن الكلام. فإن معناه اللغوي واسع ومعناه الشرعي جزء من جزئيات المعنى اللغوي, لأن كل إمساك هو صيام اللغة, وما كان فيه الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس هذا صيام شرعي, هذا هو الصيام الشرعي. والصيام له حكم, فمن حكمه أن الإنسان يعود نفسه على مجاهدة النفس في طاعة الله عز وجل وعلى حبسها ومنعها عن الأشياء التي تشتهيها وتميل إليها قربة لله عز وجل. ولهذا كما قلت في الدرس السابق إن الصيام من الأمور الخفية التي هي سر بين العبد وبين ربه لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى, فيمسك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات قربة إلى الله عز وجل رجاء ثواب الله وخوفا من عقابه سبحانه وتعالى. ففيه مجاهدة النفس وفيه الصبر على عدم الأكل والشرب قربة إلى الله عز وجل, وفيه أيضا الصبر على الطاعة, لأن الصبر له ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله, وصبر عن معاصي الله, وصبر على أقدار الله المؤلمة. فيصبر الإنسان على الطاعة ولو كان فيها مشقة، لأن العاقبة حميدة والصوم فيه مشقة، ويكون الإنسان يمتنع من الأكل والشرب، فيمنع نفسه عما تشتهي نفسه وتميل إليه قربة إلى الله عز وجل، وفي ذلك مشقة على الإنسان. ولكن كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. الطريق إلى الجنة محفوف بالمكاره، صبر على، لا بد من صبر على الطاعة، ولا بد من صبر عن المعاصي ولو مالت إليها النفوس. يصبر الإنسان على طاعة الله ولو شقت عن النفوس، ويصبر عن المعاصي ولو مالت إليها النفوس، لأن الجنة حفت بالمكاره والنار حفت بالشهوات. ويصبر على أقدار الله المؤلمة، إذا حصل له شيء نكبة أو مصيبة فإنه يصبر ويحتسب ويرضى بقضاء الله وقدره. وكذلك أيضا الإنسان يعني في الصيام يعني يتذكر أنه بجوعه بسبب الصيام يعرف أن هناك أناسا يجوعون وهم غير صائمين، وذلك لأنه ليس عندهم شيء يأكلونه وليس عندهم شيء يستفيدونه. فيتذكر الإنسان بالصيام الذي فرضه الله عليه والذي يؤديه قربة لله عز وجل أن من الناس من كما أنه شعر بمشقة الجوع وبمشقة عدم الأكل والشرب، فيتذكر أن هناك أناس لم يعطهم الله عز وجل المال فلم يحصل لهم التنعم بتلك النعم التي ما أدركها الغني إلا إذا صام، وذلك يبعثه إلى أن يحسن إلى الناس وأن يحسن إلى الفقراء. والرسول عليه الصلاة والسلام كما قال ابن عباس كان أجود الناس، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن: أجود بالخير من الريح المرسلة، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. حاصل أن الصيام له حكم يعني كثيرة وعظيمة، وفيها منها مجاهدة النفس وحبسها على طاعة الله ومنعها من الوقوع في معصية الله. وكما قلت الصوم هناك صوم عن الأكل والشرب، ولكن هناك صوم عن المعاصي في أيام العمر كلها، لأن الصوم عن الأكل والشرب إنه في حال صيام، وأما الصوم عن المعاصي فإن ذلك مدته عمر الإنسان فيكون مبتعدا عن المعاصي ومشتغلا بالطاعات. نعم. قال رحمه الله: الواجب على الصائم الحذر من كل ما حرم الله عليه، والمحافظة على كل ما أوجب الله عليه، وبذلك يرجى له المغفرة والعتق من النار وقبول الصيام والقيام. نعم. الإنسان يعني يمتنع على الأكل والشرب، ويمتنع في رمضان وغير رمضان عن المعاصي، يمتنع في رمضان وغير رمضان عن المعاصي، يمتنع في رمضان عن الأكل والشرب في النهار، ويمتنع في رمضان وغير رمضان في الليل والنهار عن معاصي الله عز وجل، بأن يكون مستقيما على أمر الله بعيدا عن المعاصي. قال رحمه الله: في الصيام فوائد كثيرة وحكم عظيمة، منها تطهير النفس وتهذيبها وتزكيتها من الأخلاق السيئة والصفات الذميمة كالأشر والبطر والبخل، وتعويدها الأخلاق الكريمة كالصبر والحلم والجود والكرم، ومجاهدة النفس فيما يرضي الله ويقرب لديه. نعم. هذه من الحكم، يعني الإنسان في تطهير النفوس وتهذيبها ويعني إبعادها عن ما فيه الضرر لها من المعاصي والمحرمات التي تعود عليه بالضرر في الدنيا والآخرة، وأيضا تخلق بالأخلاق الكريمة يعني في هذا الشهر العظيم، وذلك من المحافظة على الصيام، على العبادة وعلى المعاملة الطيبة للناس. وهذه كما هو معلوم تكون في جميع الأوقات، ولكنها في شهر الصيام وفي حال الصيام يكون أولى وأولى، وليس الأمر مقصورا على حال الصيام. الذي مقصور على حال الصيام هي الأمور التي تتعلق بالصيام، الأكل والشرب وسائر المفطرات. أما الاعتياد على مكارم الأخلاق والابتعاد عن مساوئ الأخلاق فإن هذا مطلوب في كل وقت وفي كل حين. ومنها أنه يعرف العبد نفسه وحاجته وضعفه وفقره لربه، ويذكره بعظيم نعم الله عليه. نعم، وهذا أيضا من حكم الصيام، يعرف الإنسان نفسه بأنه فقير إلى الله، وأن ما أعطاه الله عز وجل من المال، يعني إذا كان من الأغنياء فإن صيامه يجعله يشعر بعظيم النعمة عندما يحس بالفقر بالجوع، يحس بالجوع ويتذكر بأن هناك أناس ما حصل لهم ما حصل له، فيكون ذلك تعريفا بنعم الله ويعني توجيه له إلى شكرها، وذلك باستعمالها فيما هو طاعة الله وطاعة رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ومنها أنه يذكره أيضا بحاجة إخوانه الفقراء، فيوجب له ذلك شكر الله سبحانه والاستعانة بنعمه على طاعته ومواساة إخوانه الفقراء والإحسان إليهم. ومنها أنه وسيلة للتقوى، والتقوى هي طاعة الله ورسوله بفعل ما أمر وترك ما نهى عن إخلاص لله عز وجل ومحبة ورغبة ورهبة. هو وسيلة إلى التقوى، لأن الله عز وجل قال يا أيها الذين كتب عليكم الصيام كما كتب عليكم من قبلكم لعلكم تتقون، يعني من أجل أن تتقوا ومن أجل أن تستقيموا على طاعة الله وعلى طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبذلك تظهر بالثواب العظيم والثواب الجزيل من الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين كتب عليكم الصيام كما كتب عليكم قبلكم لعلكم تتقون، أي لتتقوا وتكونوا من المتقين الذين يمتثلون الأوامر ويجتنبون النواهي. ومنها أن الصوم يضيق مجاري الشيطان. ومنها أن الصوم يضيق مجاري الشيطان، لأن الشيطان يعني يأتي للإنسان مع نشاطه وقوته ويعني تمكنه من النعم وتلذذه بها وتمتعه بها، يأتي الشيطان إليه من هذه الناحية. أما إذا صام فإن ذلك يضعف عنده القوة التي تجعل الشيطان يجره إلى ما يعود عليه بالضرر. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام أرشد من لم يتمكن من الزواج أن يصوم، قال عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ثم قال ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. يعني الإنسان إذا تنعم وأكل صار عنده قوة ورغبة في الشهوة، شهوة النساء، ولكنه إذا صام واعتاد الصيام يعني حيث لا يكون متمكنا من الزواج فإنه يضعف الشهوة ويضعف القوة ويجعل الشيطان لا يتمكن منه في إغوائه وإضلاله وجره إلى الخنا والفجور. ومنها أنه يطهر البدن من الأخلاط الرديئة ويكسبه صحة وقوة، اعترف بذلك الكثير من الأطباء وعالجوا به كثيرا من الأمراض. وهذا أيضا يعني يدل على أن الإنسان إذا صام ليس مثل الإنسان دائما يأكل، فإنه يحصل له بسبب ذلك أخلاط ويحصل له بسبب ذلك أمور قد تعود إلى المضرة، ولكنه إذا أمسك عن الأكل والشرب يعني في الصيام فإن ذلك يكون يطهره من هذه الأخلاط. ولهذا يعني كانت الحمية يعني عن بعض المأكولات وعن الأشياء يعني فيها فائدة للإنسان، فكذلك يكون الإنسان يعني يمتنع عن الأكل والشرب، هذا مثل الإنسان الذي يحتمي عن بعض الأشياء التي أكل بعض الأشياء التي تضره. نعم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا ونفع الله بما قلتم. هذا سائل يقول: ما هي الزيارة المشروعة في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قبر الرسول عليه الصلاة والسلام تشرع زيارته. الإنسان إذا قدم من سفر، إذا قدم المدينة يزور قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يكثر الزيارة، لأن ذلك يؤدي إلى الغلو، والنبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه ما يدل على أن السلام عليه يصل من كل من صلى وسلم عليه في أي مكان، كما جاء في ذلك حديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: إن لله ملائكة سيحين يبلغوني عن أمة السلام. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنت. لأنه لما قال لا تتخذوا قبري عيدا، يعني بالتكرار والترداد عليه الذي يؤدي إلى الغلو، أشار أو ذكر البديل والعوض، فقال: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنت، يعني تبلغه بواسطة الملائكة، تبلغه بواسطة الملائكة. لكن الزيارة عندما يأتي الإنسان يزور زيارة شرعية، وهي أنه يسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم ويدعو له، يقول: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، صلى الله وسلم وبارك عليك وجزاك أفضل ما جزى نبي عن أمته. يدعو للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن السلام دعاء. لكن لا يجوز له أن يزور الزيارة البدعية التي فيها مجاوزة الحد، بأن يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستغيث به ويطلب منه قضاء الحاجات وكشف الكروبات ويطلب منه الولد ويطلب منه الزوجة، لأن هذه الأمور عبادة، والعبادة لله وحده لا شريك له، فلا شريك لله عز وجل في الملك، فلا شريك له في العبادة سبحانه وتعالى. فلا ليس للإنسان أن يأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويسأل حاجاته، وإنما يصلي ويسلم عليه ويدعو له عليه الصلاة والسلام، لأن أصحاب القبور يزارون ويدعى لهم ولا يدعون، والله عز وجل هو الذي يدعى، وغيره يدعى له ولا يدعى. الله تعالى هو الذي يدعى ويرجى، وغيره يدعى له ولا يدعى. فيدعو للرسول عليه الصلاة والسلام بالسلامة والرحمة والبركة، وأن يجزيه أفضل ما جزى نبيه أمته، لكن لا يقول: يا رسول الله مدد، يا رسول الله أغثني، يا رسول الله أعطني كذا، يا رسول الله. هذه يطلبها من الله، يطلبها من الله سبحانه وتعالى، لأن العبادة حق الله عز وجل، فلا يجوز صرف شيء منه لغيره سبحانه وتعالى، لا إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل. هذا سائل يقول: ما هي الأحاديث الواردة في فضل الصلاة في الروضة؟ الذي ورد في الصلاة في الروضة، الذي ورد في الروضة قوله صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري الروضة من رياض الجنة. ما جاء في ذكر صلاة في الروضة، وإنما جاء في ذكر فضل الروضة، بأن ما بين البيت والمنبر روضة من رياض الجنة، وهذا جاء خاص بهذه البقعة، فإذا لها ميزة على غيرها بسبب هذا الحديث. ومن المعلوم أن الإنسان إذا صلى بها، يعني نافلة، أو قرأ فيها قرآن، أو ذكر الله عز وجل فيها، فإنه ذكره في مكان فاضل، مكان له ميزة على غيره. أما بالنسبة للمفروضة فإن الصفوف الأولى التي أمامها أفضل منها، يعني في الفريضة الصفوف التي أمام الروضة أفضل من صفوف الروضة، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، قال: يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. ولكن بالنسبة للنافلة، والإنسان يصلي بها نافلة إذا لم يشق على غيره، لا في ذهابه ولا في كونه في الروضة، فإن ذلك لا بأس به. ولكن إذا كان الذهاب إليها يؤدي إلى مشقة، سواء في الطريق إليها أو فيها، فإن الإنسان لا يرتكب أذى أحد من الناس من أجل أن يحصل شيئا مستحبا، مثل الحجر الأسود، تقبيله مستحب، لكن إذا كان الوصول إليه لا يؤدي إلا بإيذاء الناس، فإن الإنسان لا يرتكب الأمر المحرم من أجل أن يصل إلى أمر مستحب، يترك ذلك الأمر المستحب من أجل أن لا يقع في الأمر المحرم. فإذا كان وصوله إلى الروضة لا لا يترتب عليه مشقة لا في الطريق إليها ولا في الإيذاء في داخلها، فإن لها ميزة على غيرها في النافلة. وأما الفرائض كما قلت الصفوف التي أمامها التي وراء الإمام أمام الروضة قبل الروضة هي أفضل منها. وهذا يقول: هل العمرة إذا كانت في أحد أركانها في شهر شعبان وباقي النسك في شهر رمضان هل هي عمرة في رمضان؟ الذي يظهر أنها ليست عمرة في رمضان، العمرة في رمضان هي التي يكون فعلها ابتداء وانتهاء في رمضان، يدخل فيها في رمضان ويديها في رمضان. إذا حاضت المرأة هل يجوز لها الدخول للحرم؟ وإذا انتقلت إلى مكة لأداء العمرة كيف تعمل؟ المرأة الحائض لا تدخل المسجد ولا تمكث في المسجد، لا تمكث في المسجد، وإنما تكون خارج المسجد، ولا تدخل المسجد إلا إذا طهرت، إنها تدخل وتصلي. وأما بالنسبة للعمرة فإنها تحرم وهي حائض، لأن الإحرام والدخول في العمرة لا يلزم أن يكون على طهارة، بل يعني المرأة الحائض تدخل في الإحرام وهي حائض، ولكنها لا تدخل المسجد وتطوف إلا بعد أن تطهر وتغتسل. إذا أرادت أن تذهب هل تغتسل وتتنظف استعدادا للإحرام ثم تحرم بالعمرة، وإذا ذهبت إلى مكة لا تدخل المسجد حتى تطهر وتغتسل ثم بعد ذلك تطوف ثم تسعى. هل الصلاة في خارج المسجد النبوي وفي داخل حدود الحرم يحصل به أجر الصلاة في المسجد النبوي؟ لا، المسجد النبوي الصلاة فيه هي التي تضاعف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا، صلاة في مسجدي، ما قال في الحرم. المدينة حرم، والحرم يعني واسع، والمسجد مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي تضاع في صلاة ألف صلاة، فلا يقال إن الصلاة في أي مكان في المدينة بألف صلاة، لأنه لا دليل على ذلك، وإنما الدليل في أن الصلاة في هذا المسجد مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بألف صلاة، وسواء كان المسجد هو المسجد القديم الذي كان في زمانه أو الزيادات التي أضيفت إليه، لأن ذلك كله يدخل تحت اسم مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، بدليل أن عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهما زاد المسجد من جهة القبلية، الذي أمام الروضة ما كان مسجد، هذه المساحة التي في القبلة أمام الروضة والتي يصلي فيها الإمام والصف الأول ما كان في زمنه صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن الزيادة لا حكم مزيد، لأن يعني لو كانت الزيادة ليس لها حكم مزيد ما كان عمر رضي الله عنه وعثمان يزيد المسجد من جهة الإمام ويحرمون الإمام من أن يصلي في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والصفوف اللي وراءه. لكن فعلهم هذا وكون الصحابة أقروا على ذلك وما أنكروه دل على أن الزيادة لها حكم مزيد، فكل ما مهما وسع المسجد وحاطت به الأسوار والأبواب فإنه ضمن مسجده صلى الله عليه وسلم، وما كان خارج الأسوار والأبواب فإنه سوق وشوارع يختلف حكمه عن حكم المسجد. شخص أحرم لأداء العمرة وأخذ من أظفاره بأسنانه من غير قصد فماذا عليه؟ ليس عليه شيء. إذا أراد إنسان أن يعتمر لميت بعد عمرته فهل يخرج إلى التنعيم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما كانوا يخرجون للتنعيم، إذا دخلوا مكة معتمرين أو حجاج ما كانوا يخرجون إلى التنعيم، وإنما التنعيم حصل لعائشة رضي الله عنها لظرف خاص حصل لها، وهي أنها حرمت بعمرة مستقلة متمتعة للحج، وجاءها الحيض وخرج الناس لعرفة وهي لم تطهر، فأمرها عليه الصلاة والسلام أن تدخل العمرة الحج العمرة صير قارنة، فصار عندها عمرتان عمرة وحج قران، وكانت أرادت تمتع عمرة مستقلة وحج مستقل، عمرة بطوافها وسعيها وحج بطوافها وسعيها، والقارن ليس عليه إلا طواف واحد وسعي واحد، فهي لما رأت أنه ما حصل لها الذي أرادت طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أنها تأتي بعمرة بعد الحج، فأخبرها ب بأن طوافها وسعيها لحجها وعمرتها، يعني معناها أنها اعتمرت. فلما ألحت عليه أمر أخاها عبد الرحمن يذهب بها إلى التنعيم ويحرم وتحرم بعمرة، وأخوها ذهب معها ولم يحرم، والرسول صلى الله عليه وسلم بقوا في الأبطح ينتظرونها ولم يذهبوا لأن يأتوا بعمرة. فإذا الإنسان يأتي بالعمرة هو داخل إلى مكة كما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا يسر له أن يأتي إلى مكة داخلا إليها من المواقيت يأتي بعمرة، وإن كان خرج وجاء إلى المدينة مرة أخرى وأراد أن يذهب إلى مكة مرة ثانية فله أن يعتمر بعمرة أخرى له أو لغيره. إذا صلى الرجل مع الإمام في صلاة القيام ثم جلس بعض الركعات ينتظر الوتر، فهل هذا يعتبر قاطع للصف؟ وهل بذلك يدرك قيام الليلة؟ أولا ليس للإنسان أن يجلس في وسط الصف والناس يصلون، إذا أراد أن يجلس يتأخر عن الصف ويتقدم ويكون في مكان يقرأ القرآن، لكن كونه يصلي مع الناس هذا هو الأفضل، وهذا هو الذي ينبغي له ويشرع له ويستحب له من أجل أن يحصل الأجر العظيم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتاب الله له قيام الليل. والإنسان الذي صلى بعض الركعات وجلس ينتظر الوتر ما يقال أن هذا قام معه حتى انصرف، هذا ما قام معه حتى انصرف، هذا جلس حتى أوشك على الانصراف فقام للوتر، لكن الإنسان لا يغلب عليه الكسل والخمول ويأثر عليه ويحول بينه وبين تحصيل الأجر، يجتهد في تحصيل العبادة تحصيل الثواب، وذلك بأن يصلي مع الإمام من البداية حتى النهاية، وهذا هو الذي يكون قام مع الإمام حتى ينصرف. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسولنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنتم مع شرح كتاب الصيام من كتاب الاختيارات الفقهية من فتاوى الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز، يشرحه فضيلة الشيخ العلامة المحدث عبد المحسن العباد البدر حفظه الله تعالى.